في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية، إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية تسطع بالنور في الليالي القمرية. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون علم اليوم أيها السادة هو عبد القادر ابن مصطفى المغربي، ولد في 24 من شهر رمضان عام 1284 من الهجرة النبوية الشريفة في مدينة اللاذقية بسوريا، حيث كان أبوه يتولى منصب القضاء. وقد نشأ في أسرة كان جدها الأعلى يعيش في تركيا التي هاجر إليها من تونس، وتربى في بيت علم، وينتهي نسبه إلى المجاهد الكبير أمير البحر طرغوت باشا، ثم انتقل إلى طرابلس الشام حيث تلقى العلم على أبيه، ثم رحلت العائلة إلى بيروت لمتابعة تلقي العلوم الدينية والأدبية، وعين في إحدى وظائف القضاء. في اللاذقية كان مولدي، حبوت في بيت الأسرة وتعلمت المشي في شوارعها وأزقتها. ألا زلت تذكر هذا يا ولدي؟ هنا أكملت تعليم ونلت من هذه العلوم قسطا مكنني من شغل إحدى الوظائف الكتابية في سلك القضاء الشرعي، ولم يكن هذا منتهى أملي أو نهاية قصدي، ومن ثم قررت الرحيل. إذا كان هذا هو هدفك فإلى أين تقصد يا ولدي؟ الآستانة، عاصمة الدولة العثمانية، أنهل هناك من منابع المعرفة وأدرس مزيدا من العلوم وأتبحر فيها، إلى جانب أمر آخر أراه في منتهى الأهمية. أي أمر؟ أتعرف هناك على طائفة من الأعلام، أسمع عنهم وأقرأ لهم، وأتمنى لو قابلتهم وجلست إليهم. هكذا أراك محقا في من تويت يا عبد القادر، ولعلك تحقق هدفك في كل هذه الأمور مع العلم والعلماء. وما أن يتحقق هذا حتى أعود إلى طرابلس مرة أخرى، فقد أحببتها وعشقت الحياة فيها، وأرى أنني سوف أحقق ذاتي بين ربوعها. عود حميد إلى طرابلس يا ولدي، كما وعدتك يا والدي قبل نزوحي إلى الأستانة. درست هناك ولابد علوما لغوية ودينية، وجذبتني دعاوى الإصلاح التي يدعو إليها هناك السيد جمال الدين الأفغاني، ومعه وحوله طائفة من الأعلام والمريدين. فهل تسير على نهجه؟ إلى حد كبير، ولذا فقد قبلت على الفور الوظيفة التي عرضت علي هنا في طرابلس كعضو في مجلس معارفها. فهل هناك علاقة بين هذه الوظيفة وما تعتنقه من أفكار السيد جمال الدين؟ العلاقة وثيقة يا أبتاه، فإن من يدعو إلى الإصلاح الديني أو الاجتماعي أو السياسي لابد أن يبدأ بخطوة أولى تكون على رأس مسيرته. أي خطوة تلك؟ إصلاح التعليم، فإذا صلح حال التعليم سهل عليه الإصلاح في بقية مناحي الحياة. هذه تعاليم السيد الأفغاني ولابد؟ ليس وحده في هذا، وإنما هناك في مصر تلميذه وصديقه ورفيق دربه الإمام محمد عبده. لقد اتصلت منذ فترة بالأستاذ محمد عبده، وأولعت بدراسة آثاره ونشر أفكاره، وأخذت أجهر بكل الوسائل بضرورة الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي مما حمل أولي الأمر في الشام على اعتقالي. هذه نتيجة حتمية ردعا لك ولأمثالك من دعاة الإصلاح يا سيد عبد القادر، وكم هناك منهم كثيرون يقبعون في السجون هنا في مصر بل وبقية أنحاء الدولة العثمانية. ولم يفت في عضدي الاعتقال يا أستاذنا عبد العزيز جاويش، بل ظللت على دأبي في الدعوة للإصلاح حتى استدعاني الإمام بعد إطلاق سراحي، ولم أكن أتخيل أن روحه الطاهرة سوف تصعد إلى بارئها يوم وطئت أرض مصر. إنك على موعد مع القدر يا سيد عبد القادر. كيف يا أستاذ جاويش؟ إنني مكلف مع جماعة من الزملاء الفضلاء بتأسيس كلية صلاح الدين بالقدس الشريف، فلعلك تنضم إلينا وتكون واحدا منا لإقامة هذا الصرح العلمي. وما الهدف من إنشاء هذه الكلية؟ تخريج دعاة للدين الإسلامي يجمعون بين الثقافتين الدينية والإسلامية، سيرا على ضرب الإصلاح الذي كان ينادي به الإمام محمد عبده في حياته، ونتولى نحن إكمال مسيرته. كيف تجد الوقت الكافي والمزاج الصافي يا أخي عبد القادر للتأليف بينما تقوم بتدريس مادتين في كلية صلاح الدين وهما على قدر من الضخامة والأهمية؟ أقوم بتدريس السيرة النبوية، أما المادة الأخرى فهي فنون البلاغة، فليست بعيدة عما تناولته في كتابي هذا. كيف؟ عنوانه يدل على ذلك، الاشتقاق والتقريب، وهو رد على من هاجموني ولا يزالون بزعم تساهلي في استعمال المفردات الدخيلة وبعض الكلمات المولدة في المقالات التي أنشرها في عديد من الصحف. أعرف أنهم يهاجمونك بضراوة من أجل هذا. ولقد ضقت ذرعا بهذا، ومن ثم عزمت أمري على الرحيل من القدس تلبية لدعوة الحكومة العربية بعد جلاء الأتراك عن دمشق لأداء مهمة جليلة. فما هذه المهمة؟ النهوض بلغة الدواوين وتنقيتها من الألفاظ والأساليب التركية التي دخلت عليها طوال حكم العثمانيين. وتترك العمل في كلية صلاح الدين يا عبد القادر وتقلق عن التدريس؟ سوف أجد في دمشق ولا بد ما أقوم به من تدريس أو أنضم إلى أحد دواوين المعارف أو المجامع العلمية هناك. عفوا يا أبي، وأتمنى ألا تتهمني بالجحود أو التقصير لطول انقطاعي عنكم، فإنني في شغل شاغل حيث تم تعييني عضوا متفرغا بالمجمع العلمي العربي هنا في دمشق، إلى جانب قيامي بتدريس اللغة العربية وآدابها في معهد الحقوق العربي. فكم بلغت مؤلفاتك حتى اليوم يا عبد القادر؟ ما يربو على 15 كتابا، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر بعد. يا لها من حصيلة ممتازة رائعة. كنت أتمنى أن تكون ضعفا، لكنني... لكنك بهذا سوف يخلد اسمك في التاريخ، لم يكن هذا الهدف نصب عيني يوما يا أبي، وأنت تعرف ذلك منذ صباي، فإنني أحب العلم وألهث وراء المعرفة، وهذا ما يدفعني إلى بذل أقصى الجهد. وما قصرت يوما في هذا يا عبد القادر، لا جريا وراء جاه أو صيت أو شهرة. وإن كنت أتمنى أن يتحقق ذلك كله لك ولإسمك. لست حريصا على هذا يا أبتاه، ويكفيني أنني أقوم بذلك خدمة للعلم وللأجيال القادمة، حتى ولو لم تذكرني وألقي بي في غياهب النسيان. وقد كان وألقي بالرجل فعلا في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء ماجد الهجرسي، أحمد أبو العنين، ومبروك عبد العزيز. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. محبة كمان مستام رمضان كله تسامح، وفي كل مكان يا ولاد طارح طارح إحسان تقوى وإيمان طيبة وإخلاص ومحبة كمان، وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان. رمضان كله سعادة، شايفين فوانيسه المنهادة، من نبع الخير راح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة. وستان رمضان كله سعادة، شايفين فوانيسه المنهادة، من نبع الخير راح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة. كتاب الله نور في ايدينا، على حب الله راح يهدينا، وتكون مبدور مصابيح من نور، ومنين ما بنروح حوالينا عطور وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان شجرة تطرح يا ولاد مليون ثمرة ندي المحتاج ولا نبخلش الحسنة أكيد تبقى بعشرة هاتوا إدنا عيد نزرع شجرة تطرح يا ولاد مليون ثمرة ندي المحتاج ولا نبخلش الحسنة أكيد تبقى بعشرة وإله العرش في سماواته بيضاعف خيرنا بحسناته وتكون مبطور مصابيح من نور ومنين ما نروح حوالينا عطور وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان مستمعينا الكرام إذاعة الإسكندرية الدافئ حين يؤسل حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الصوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى صوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلم أن الفجر لمن صلى الله الله الله الله الله الله الله الله جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة مستمعينا الكرام إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا خالق الإنسان في أحسن تقويم خلقته وكرمته بعقل حكيم وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون يقع هذا العضو في منطقة الرقبة بين البلعوم والقصبة الهوائية ويحتوي على الأحبال الصوتية وله وظائف عديدة كإنتاج الصوت والسعال وحماية المجرى التنفسي من خلال إغلاقه عند الشعور باقتراب جسم غريب لمنعه من دخول الرئتين والمساعدة على القيام بعملية البلع ويتألف هذا العضو من ثلاثة غضاريف كبيرة مفردة وهي الغضروف الحلقي والغضروف الدرقي ولسان المزمار، بالإضافة إلى 3 غضاريف صغيرة مزدوجة، وهي الغضروف الهرمي والغضروف القريني والغضروف الإسفيني وعدد من العضلات الداخلية. وعلى الرغم من اعتبار العظم اللساني الواقع عند قاعدة اللسان جزءا منفصلا عن هذا العضو، إلا أنه يلعب دورا مهما في حركته. وكما ذكرنا لهذا العضو العديد من الوظائف المختلفة والمهمة، أولها البلع. فعندما يتحرك اللسان دافع عن الطعام للخلف باتجاه الحلق، يغير لسان المزمار موضعه بحيث يسد هذا العضو مانعا استنشاق أي أجسام صلبة إلى مجرى التنفس أثناء عملية البلع. وتساعد حركة هذا العضو إلى الأعلى وإلى الأمام على فتح المريء لتسهيل عبور المواد التي تتم ابتلاعها. ثانيا التنفس، فخلال عملية التنفس يفتح المزمار والدهليز وتبتعد الأحبال الصوتية عن بعضها، مما يؤدي إلى توسع المجرى التنفسي وسهولة عبور الهواء إلى الرئتين. ثالثا إنتاج الصوت، حيث تقترب الأحبال الصوتية والغضروف الهرمي من بعضها فتهتز الأحبال الصوتية منتجة الصوت. حين يفزع الإنسان يضطرب في ذاته وتزداد دقات قلبه وتنشط حركة التنفس، حتى لا يخيل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه ينخلع من مكانه. جاء في القرآن الكريم آيتان تحمل إحداها تعبيرا متضمنا ذكر ما لقيه المؤمنون من الشدة والجهد في إحدى الغزوات، لنجد أنفسنا أمام مشهد عصيب قاس المسلمون شدائده، وقد أسهمت الصورة في نقله وتشخيصه وفي جعل القارئ للقرآن يعيش فيه بشعوره وإحساسه وإن لم يشهده. وفي الآية الأخرى تصوير مهول يظهر الفزع والخوف الذي ألجم الأفواه، فلسان الخائف ينعقد دهشة ورعبا فيفقد القدرة على الكلام، فكأنما صعدت القلوب حقيقة إلى أعلى مجرى التنفس فسدت. اذكر اسم هذا العضو واسم السورتين وأرقام الآية. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. ده امتحان بطول حياتنا بننتهي ولا ينتهيش، والسؤال تعيش لوحدك ولا كل الناس تعيش. مستشفى ايادي، المستقبل لعلاج الأورام بالمجان، 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية ايادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء السماء محكمات آياته عظمى آية الحق قد تجلت عليكم آية الحق قد تجلت عليكم وبنور الإسلام وبنور الإسلام عم الضياء فرضت علينا الزكاة علشان تطهر نفوسنا ويجوز اخراجها للفقراء والمحتاجين فما بالك لو فقراء ومحتاجين ومرضى بمرض لعين زي السرطان من فضلك ضاعف فايدة زكاتك السنة دي بالتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك وعالج مريض من ألام السرطان تاجر مع الله بفايدة زكاتك عالج مريض وطهر حياتك حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك أو عن طريق فوري ولمزيد من المعلومات اتصل على 16-824 إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن مع أحمد وهبة أحبتي في الله نعيش اليوم مع آيات بينات من سورة يونس مع الآية 62 حتى الآية 64 والتي تتحدث عن أولياء الله فمن هم وما هي صفاتهم وما الذي فعلوه لينالوا هذه المكانة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يخبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم من نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له أحبتي في الله يؤمن المسلم بأن الله استخلص عبادا لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأعطاهم من كرامته فهو وليهم يحبهم ويقربهم وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه يأتمرون بأمره وبه يأمرون وينتهون بنهيه وبه ينهون يحبون بحبه وببغضه يبغضون إذا سألوه أعطاهم وإذا استعاذوا به أعاذهم هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا والآخرة وإن كل مؤمن تقي هو لله ولي وكلما كان تقيا كانت درجته عند الله أعلى فسادات الأولياء هم الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم المؤمنون وأن ما يجريه المولى على أيديهم من كرامات تؤكد ما لهم من مكانة عنده سبحانه وتعالى لذلك ذكرهم المولى عز وجل في كثير من آياته وفي سورة البقرة وفي الأنفال والأعراف ويوسف والإسراء وآل عمران والصفات ومريم والأنبياء والكهف أحبتي في الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وعن كراماتهم في قوله فيما يرويه عن رب العزة قائلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. روى البخاري ما رواه العلماء وشاهدوه من كرامات أولياء الله تفوق الحصر، ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، وأن خبيبا رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة، فكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة من عنب، وأن البراء بن عازب رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له حتى يوم القادسية، أقسم على الله أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين، وأن يكون هو أول شهيد في المعركة، فكان له ما طلب. وأن عمر بن الخطاب كان يخطب يوما في المدينة على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسمع سارية صوت عمر وانحاز بالجيش ناحية الجبل، فكان في ذلك نصرهم، وعاد سارية فأخبر عمر والصحابة بما سمع، إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصى، والتي شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر. وهكذا أحبتي في الله يجري المولى على يد الصالحين الأتقياء الأنقياء كرامات خارقة كرما منه لهم. أكرمكم الله جميعا بحبه وكرمه يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا نعيش الآن مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة يونس، والقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده

Thank you.